تكلمنا فيما سبق كيف يمسح رأسه. الآن ما الذي يجب مسحه من الرأس؟ المشهور والمذهب مسح جميعه، وفي رواية مسح أكثره، والأكثر النصف ما فوق، ثلثين ما فوق، وعنه بعضه. الرواية عند الشافعية، والرواية الرابعة إذا وصلنا إليها نعرف ليست رواية إنما هي افتراق حال. اقرأ الآن. وذكر القاضي والكامري أنه أصح الروايات، لأنه تعالى أمر بمسح الرأس. لما قال صح الروايات بدأ يبين الدليل على صحة هذا القول من الإمام، فقال لأنه تعالى أمر بمسح الرأس وبمسح الوجه في التيمم، وهو يجب الاستيعاب فيه. وهو الضمير فيه يعود على أي شيء؟ على الوجه. يعني التيمم يجب تعميم مسح الوجه كله باتفاق أهل العلم، ما في خلاف. إذا كان مسح الوجه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، واتفق أهل العلم على مسح الوجه جميعه، ماش كذا؟ بقي معانا مسح الرأس، لما يختلفون فيه؟ إذا كان مسح الوجه اتفقوا على جميعه فمسح الرأس لابد أن يكون كذلك. نعم. فكذا هنا إذ لا فرق، ولأنه عليه السلام مسح جميعه. إذ لا فرق القياس عندنا نوعين، قياس يجمع بينهم العلة، ماشي، وقياس في عدم الفارق. هذا نوع يسموه قياس عدم الفارق. الوجه يجب تعميمه في المسح التيمم، والرأس يجب الرأس أن يعمم كذلك في الوضوء. لأنه ما في فرق بين هذا وبين هذا، هذا يسمى قياس عدم الفارق. هذا ما في علة بينهم تجمعهم، لكن لما كان هنا لكان هذه المسألة تشبه هذه المسألة ولا فرق بينهما، فيجب أن تكون الصورة في الحكم هنا كذلك الصورة في الحكم هنا. نعم. ولأنه عليه السلام مسح جميعه وفعله وقع بيانا للآية. لأنه هذا دليل ثاني. الدليل الأول من وين؟ من الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى قال امسحوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، فذكر الرأس يدل على التعميم. هذا الدليل من الكتاب، الدليل من كتاب الله تعالى. ثم انتقل إلى الاستدلال من السنة فقال لأن فعله صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه كان يمسح جميع الرأس. هذا الدليل الثاني من السنة. وفعله وقع بيانا للكتاب، لا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الأمر، فدل على أن المطلوب من الكتاب بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله. نعم. والفاء للإلقاء أي إلقاء الفعل بالمفعول، فكأنه قيل ألفق المسح بالروس أي المسح بالماء. احنا تكلمنا فيما سبق ان هل هناك فرق بين قولك امسح رأسك وامسح برأسك، ذكر هذا ولا ما ذكره؟ ذكرنا في فرق لما جاءت الباء، الباء ليست مزيدة كما يقول البعض، ليست بالتأكيد كما يقول البعض، لكن الباء جاء بها لانه يدل على ان هناك ممسوحا يطلب ازالته بشيء ما، كما تقول امسح يدك بالمنديل، معناه انه لابد من ازاله شيء عارف بنزل المنديل. فاذا قلت امسح براسك فوجود الباء لها فائده عظيمه جدا، انه في شيء ممسوح لابد ان يزال من اليد وهو الماء اللاصق باليد. عرفنا فائده الباء، فقال الباء هنا للإصاق، لانه اراد ان يرد على بعضهم لان ادعى ان الباء ليست للإصاق لمعنى اخر فنعرفه. اقرا اخي. وهذا بخلاف لو قيل انتقوا فإنه لا يدل على أنه ثم شيء ملقى، كما يقال مسحت رأس اليتيم. وأما دعوى أن الباء إذا وليت فعلا متعديا أفادة التبعيض في مجرورها لغة، فغير مسلم دفعا للإشتراك. يقول بعضهم زعم أن الباء للتبعيض، أراد أن يقول أن الفعل إذا كان متعد لنفسه ينصب المفعول، ثم جاء هذا الفعل متعديا بالباء فتكون الباء للتبعيض. وأما إذا كان الفعل لازم وتعدى بالباء فالباء تكون للإلصاق، يقول هذا غير صحيح، يقول هذه دعوة لا يعرفها أهل اللغة. ثم قال دفعا للاشتراك. تعرف معنى الاشتراك؟ الاشتراك أن ترد كلمة، الكلمة يعني في وعن وعلى تسمى كلمة عند اللغويين والنحويين، إن كان في الإصلاح نحو يسمى حرف، والكلمة كفي وكيكتب. هذا الفعل وهذا الحرف إذا كان يدل على معنيين مختلفين، يكتب بمعنى يضع القلم على مسجد من الصحيفة فيصدق، ويكتب بمعنى يضم ويجمع، لها معنيين. وكلمة في تأتي بمعنى الظرفية، داخل شيء في داخل الشيء، وتأتي فيه بمعنى معنى من المعاني أن يحتوي. إذا كانت الكلمة تحتوي على معنيين فأكثر يسموها مشترك، لفظ مشترك. عرفنا هذا؟ فمن زعم أن الباء تأتي مشتركا بمعنى التبعيض وبمعنى الإلصاق، يقول أولى أن نعطيها حرفا مستقلا لا اشتراك فيه، إذا تزاحم الاشتراك مع غيره فدفع الاشتراك يبعد أفضل، لأن الاشتراك دخيل يعني ليس بأصيل. الأصل في الكلمات أن تأتي لمعنى مستقل، فإذا تزاحمنا في معنى من المعاني وادعى بعضهم أنه لفظ مشترك والآخر لفظ غير مشترك وأقام كل فريق دليل على كذا، فمن استقام دليله على نفي الاشتراك يقدم على من زعم الاشتراك. عرفنا هذا؟ نعم. اقرأ. فغير مسلم دفعا للاشتراك وإنكار الأئمة. قال أبو بكر سألت ابن دريد. قال أبو بكر غلام الخلال، يقول سأل ابن دريد اللغوي. نعم. قال أبو بكر سألت ابن دريد وإنه عرف عن البائد بحر، فقال لا نعرفه في اللغة. سألت ابن دريد بن عرفة من أئمة في اللغة هل الباء تأتي للتبعيد، قال هذا ما نعرفه في اللغة لا يوجد. نعم. وقال ابن برهان من أن الباء تبعض فقد جاء عن أهل اللغة بما لا يعرفونه. وقوله يشرب بها عباد الله، وقول الشاعر شرب بماء البحر، فمن باب التضمين كأنه قيل طيب. وقوله الكلام فيه اختصار، أراد أن يقول وقول الزاعم من احتج على أن الباء تأتي للاشتراك للتبعيض بقوله تعالى، لابد هذا الكلام اللي قلت أنا يوضع إشارة حيث الإشارة إليه، لأنه إذن هذا لا يفهم مراد المؤلف. كلام صيغة، كلام صيغة لرد من يدعي أو يزعم أو يستدل بأن الباء للتبعيض. وقوله يشرب بها عباد الله أنها من باب التضمين. إيش معنى التضمين؟ التضمين أن يأتي فعل، الأصل فيه أن يتعدى بحرف جر معروف، كتب زيد على السبورة، شرب زيد من البحر أو من الزير أو من الغبارة أو من الثلاجة، فقلنا كتب على وشرب من، ماشي كذا، وسأل عن، سألت عن زيد. إذا قلت سأل بزيد استغرب، سأل ما تتعدى بالباء. إذا قلت مثلا شرب بالبحر استغرب، شرب ما تتعدى بالباء، تتعدى بمن. وإذا قلت نصرت زيدا من عدوه تستغرب، تقول نصر تتعدى على، نصرته على كذا على عدوي، ما نصرته من عدوي. فإذا جاءت أفعال تعدت بغير الحروف المعروف أن تتعدى بها، عند أهل اللغة في رأيين. الرأي الأول يقولون أن هذه الحروف ينوب بعضها عن بعض، هذا رأي اللغوي، وكثير ممن يعسر عليه فهم الموضوع يقول هذا في تناوب اشتراك الحروف، لك أن تضع هذا الحرف هذا الحرف هذا الحرف، عرفنا هذا. لكن الصحيح أن يسمى هذا من باب التضمين. إيش معنى التضمين؟ ما معنى التضمين؟ أن يأتي بفعل، يأتي بفعل قريب من الفعل المذكور الذي يتعدى بذلك الحرف، يحذف الفعل الذي يتحدى بذلك الحرف يضع مكانه آخر. الله سبحانه وتعالى يقول سأل سائل بعذاب واقع، الأصل سأل سائل عن عذاب واقع، أليس كذلك؟ ما تجي سأل سائل بعذاب. فلما عدي هنا بالحرف، إيش يقول الكوفيون؟ ما الذي يقوله أهل اللغة من الكوفيين؟ يقولون أن الحروف ينوب بعضها ببعض، الباء بمعنى عن، سأل عن، عرفنا هذا؟ الآخرون هم البصريون يقولون لا، هذا من باب التضمين. ضمن سأل بمعنى دعا، أي دعا داع بعذاب واقع، دعا بذلك الشيء، فدعا تتعدد حرف الجربة، لكن سأل ما تتعدد حرف الجربة، فضمن السأل بمعنى دعا، وهي قريبين من بعض، أليس كذلك؟ الله عز وجل يقول في سورة هل أتى على الإنسان يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يشربون من كأس، شرب من كأس ولا شرب، يشربون من كأس، شرب منه مش يشربون كأس، لا الله إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس. العادة شرب، شرب الماء تتعدى بنفسها لا تعدى بحرف الجر، والكأس لا تشرب، الكأس ما تشرب، لكن يشرب ما فيها، الكأس لا تشرب إنما يشرب ما فيها. فهؤلاء يقولون أنها ضمنت بمعنى حرف آخر، الكوفيون. البصريين يقولون لا، الكوفيون يقولون أن الحرف ينوب مكان آخر، البصريون يقولون لا، إن شرب ضمن بمعنى ارتوى، ضمن بمعنى ارتوى، يقولون يشربون أي يرتوون من كأس، ارتوى منه من الكأس، مو شرب من الكأس، شرب بالكأس. تقول شربت الماء بالكأس، ها؟ أو شربت الماء من الكأس، أما شربت الكأس ما تجي معك. فلما رأوا كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الأنبياء في حق قوم لوط: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ونصرناه من القوم، أصل نصرناه على القوم، لكن ضمن نصر بمعنى نجى، أي نجاه الله من القوم. عرفنا التضمين أن يأتي بالفعل فيضمنه معنى فعل آخر قريب من الفعل المذكور، وهذا أولى. فالذين زعموا أن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أنها للتبعيض، وأن الباء تأتي للإشراك، أوردوا قوله سبحانه يشربون من كأس، وأوردوا قول الشاعر شربنا بماء البحر، فقال شربنا بماء البحر، ما في شرب مو بالبحر، شرب من البحر. فقال المؤلف أن هذا من باب التضمين، هذا صحيح. تذكرون في قوله فيما سبق قبل ورقتين أو ثلاث ورقات أشرنا عند قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، أن كلمة إلى المرافق قال أن إلى بمعنى معه، تذكرون هذا؟ من هذا المؤلف يتناقض، لأنه زعم أن الحرف في برؤوسكم من باب التضمين، أن الحرف في قوله تعالى شربونا من كأس أنها من باب التضمين، لا أن الحروف ينوب بعض عن بعض. وهناك زعم أن الحرف ينوب بعضه عن بعض، فلما ضيق في ذلك المقام التجأ إلى مذهب الكوفيين، ولما توسع عليه المقام ذهب إلى مذهب البصريين. فما ما يصير، سيلتزم قاعدة واحدة تكون صحيحة، وبالمضايق أخذ بمذهب هذا في المضيق الآخر لأنه نقصنا منها الآن. فالتضمين هو الصحيح، عرفنا معنا التضمين الآن. طيب اقرأ بسم الله. وما روي أنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع العمام. طيب. كما جاء مفسرا في حديث المغيرة بن شعبة. استدلوا أن البال التضعيف يجوز مسح بعض الرأس، وزعموا أن الحروف تأتي للاشتراك، ثم استدلوا من السنة بأنه صلى الله عليه وسلم مسح الناصية مع العمامة، مسح الناصية، فإذا مسح الناصية اكتفى صلى الله عليه وسلم ببعض الرأس، فدل على أن مسح بعض الرأس جائز. عرفنا هذا؟ فالمؤلف يقول هذا محمول على إيه؟ محمول على أن ذلك مع العمامة، كما جاء مفسرا في حديث المغيرة بن شعبة، ونحن نقول به. حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الماضية ثم مسح على العمامة، فقال أنتم تقولون بمسح الناصية فقط لا تقولون بمسح العمامة، ونحن نقول أن من كان عليه عمامة وراد المسح الرأس وعرف أن نزع الإمامة، طبعا بعضهم يشترط العذر وبعضهم لا يشترط العذر، فمن اشترط العذر يقول لا بد أن نزع الإمامة فيه مشقة، كان تقول الإمامة محنكة، العرب ما كانت تقول الإمامة زي وضعنا الحالي، كان يدورونها على الرأس ويجعلونها من تحت الحنك فنزعها فيه مشقة. إذا كانت الإمامة محنكة فكها يصعب عليه، يكتفي بمسح الناصية ثم يمسح على بقية الإمامة. فالعذر إما لمشقة النزع أو لمرض يخشاه بشدة برد أو نزل وما إلى ذلك، فله أن يمسح على العمامة، معروف هذا. وبعض الأئمة يرخص في مسح العمامة دون عذر، وبعضهم كالشافعية والمالكية لا يأخذ مسح العمامة على اللقاء. نعم. وظاهره أنه يتعين استيعاب ظاهره كله، لكن استثنى في المترجم والممهج اليسير. المترجم والممهج كتابين الحنابلة، في هذين الكتابين استثنى اليسير، الأصل فيه أن تمسح الرأس كله، لكن في هذين الكتابين استثنى اليسير منه للمشقة، للاستيعاب صعب. عرفنا هذا؟ نعم. ويجب مسح سميعه مع الأذنين. نعم. أي يجب مسحهما مع الرأس في رواية اختارها جماعة لقوله عليه السلام الأذنان من الرأس. طبعا هل الإيمان عضو مستقل أو هما مع الرأس؟ الله سبحانه وتعالى ذكر أربعة أعضاء مما يجب غسلهما في الوضوء، ما ذكر الاثنين منه، وفعلها صلى الله عليه وسلم، فهل فعله كان بيانا بمجمل الرأس أنها من الرأس، أو بيّن صلى الله عليه وسلم أن الأذنان عضوان مستقلان يستحب أو يجب مسحهما كما بيّن أن الأنف والفم عضوان يجب غسلهما؟ عرفنا هذا؟ فقال المؤلف هنا يجب مسحهما مع الرأس، ليس بمستقلين، إنهما مع الرأس. نعم، أقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح صححه الأئمة، الأذنان مع الرأس. نعم يا أخي. وظاهر المذهب أنه لا يجب مسحهما، وإن وجب الاستيعاب لأنهما منه حكما لا حقيقة، لأن الرأس. وظاهر المذهب أنه لا يجب مسحهما، ضمير مسحهما يعود على أي شيء؟ على الإبن. ما يجب مسحهما معناه حكمه سنة مستحب، يعني بمعنى من تعمد فلم يمسحهما وضوء صحيح ولا مو صحيح؟ يصلي به ولا ما يصلي به؟ نعم. لأن الرأس عند إطلاق لفظه إنما يتناول ما عليه الشعر، بدليل أنه لا يجزي مسحهما عنه. وإن قلنا بإجزاء البعض، أحسن، لو راد الإنسان يستقل يمسح الأذنين عن الرأس ما أجزاء ذلك. نعم. وإن قلنا بإجزاء البعض قال الجمهور، أحسن، هذا الوضع زائدة، إن قلنا أراد يقول إن قلنا بإجزاء البعض، فمسح المرء الذي يعتقد أن بعض الرأس مسحه جائز يكفي، فاقتفى بمسح الأذنين، قلنا لا، ما مسحت الرأس، الوضع ما لا معنى شلوه. نعم، قاله الجمهور. وعنه هذه الرواية ما ترتيبها؟ الثانية. نعم. وعنه يجزي مسح الثري، لأنه يطلق على الجميع، قول المالكية هكذا يقول. نعم، لأنه يطلق على الجميع كما يقال جاء العسكر وأكثري. نعم. ولأن إيجاب الكل قد يفضي إلى الحرج غالبا، ولأن إيجاب الكل قد يفضي إلى الحرج غالبا. لو أجبت على الناس عمموا مسح الرأس كله يكون فيه حرج، وجه الحرج ما هو؟ قد يفوت شعيرات ما يمسحها، فلو أجبت جميعهم وترك شعيرات يقول الوضوء باطل، تعميمه على الجميع يقول هذا فيه حرج. نعم. وأنه منفي شرعا. ما هو المنفي شرعا؟ كيف عرفت أنه منفي؟ دلائل الكتاب كثيرة جدا، السنة كذلك كثيرة جدا، ما في الدين حرج. نعم. نعم، اقرأ. فإن ترك الثلاث فما دون جاز. الثلاث صلحوها، الثلث إن ترك الثلث عدلوها. فإن ترك الثلث فما دون جاز. وقاله محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة من فقهاء المالكية، أراد أن يقول عندنا في المذهب عند الحنابلة لو ترك الثلث ولم يمسحه جائز، والرواية أكثره فإن ترك الثلث جائز، وهذا القول قال به محمد بن مسلمة من المالكية. نعم. وعنه يجزي بعضه، هذه الرواية إياك، هذه كم عدد هذه في الترتيب الثالث؟ وعنه يجزي بعضه، موافقا لمن؟ موافقة لمن؟ الشافعية، موافقة للشافعية. بعض كلمة البعض يحتمل القليل والكثير. نعم. وفي الانتصار بالتشديد، الانتصار كتاب الحنابلة لابن الخطاب، في التجديد هذه طبعا سأوضحها الآن وتكتب أمامها لبيان لأنه صعب جدا فهمها. أراد أن يقول إذا كان الوضوء للتجديد لا لرفع الحدث له أن يمسح البعض في الرأس، مسح الرأس، له أن يكتفي بمسح بعضه إذا كان الوضوء تجديدا لا أساس لرفع الحدث. عرفنا هذا؟ هذا فين القول هذا لمن؟ لأبي الخطاب الانتصار. نعم. وفي التعليق للعذر. وفي التعليق كتاب كذلك الحنابلة جاز مسح البعض للعذر كالعمامة التي مثلنا بها فيما سبق. واضح هذا؟ نعم. وفي التعليق للعذر واختاره الشيخ تقي الدين. ايش معنى للعذر قلنا؟ المسح للعذر أن يمسح ببعض الرأس للعذر مع العمامة. نعم. واختار ابن تيمية يمسح معه العمامة وأنه يمسح معه العمامة ويكون كالكبيرة فلا توفيق. وأنه يمسح معه العمامة يشترطون في مسح البعض أن تكون معه العمامة إذا كانت كذلك فهي كالجبيرة. حكم المسح على العمامة كالمسح على الجبيرة. المسح على الخفين في توقيت بالنسبة للمقيم وبالنسبة للمسافر. أما المسح على الجبيرة فلا توقيت لها حتى يبرأ صاحبها. وكذلك المسح على العمامة ما لها توقيت. لا يقال مدة شهر ولا مستوى ولا خمس أيام ولا أربعة أيام. لا توقيت. نعم. وعنه يدي بعضه للمرأة. هذه الرواية جاءت هذه الرواية خطأ ليست رواية. كثير من ينقل الروايات عن الإمام الصحيح أنها ليست رواية إنما هو قول محتمل له وجه. إيش معنى محتمل؟ أي أن هذا القول جاء في سياق تفصيل. هذا التفصيل يستقل عن تلك الروايات التي ذكرت في قول واحد في مسألة مستقلة. هي مسألة مستقلة بذاتها. الآن بعد ما انتهى عن مسح الرأس عند الرجل انتقل إلى مسح الرأس للمرأة. ومسح الرأس للمرأة يختلف عن الرجل. ولذلك قال عنه زعم أنها رواية ليست رواية إنما هذا شيء مفصل بالنسبة لحق المرأة. فقال وعنه يدفي بعضه للمرأة. تحت عنه تكتب مسألة مستقلة مما يتعلق بحكم المرأة فليست رواية. نعم. نقرأ. وهي الظاهرة عند الخلال والمؤلف لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. مقدم رأس. نعم. بارك الله فيك. تمسح مقدم رأسها رضي الله عنها. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. اللهم صل عليه وسلم. نعم. وعن قدر الناقية. هذه الرواية الرابعة. وعنه قدر الناقية وفي تعيينها وجهان. قدر الناقية. وهي مقدمة عند القاضي. عرفنا الروايات هذه التي جاءت على الإمام. هذا الحسن لاحظ ملاحظة طيبة الله يجزاه بالخير. قال الروايات التي ترد عن الإمام استحسن أن نعرف أدلتها والوجه الذي قيلت فيه يعني التعليل حتى يتبين الإنسان أي روايات أقوى. هذه طيبة جزاك الله خيرا. الآن يقول وعنه أي رواية أخرى أن يكتفى بقدر الناصية. الناصية وينها؟ مقدم الرأس التي بين النزعتين. هذا الجنس من الناصية. الرواية عن الإمام أحمد أنه يكتفى بالناصية. دليله ما هو؟ جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح على ناصيته أخذ بها. هذا دليل هذا القول. نعم. تعين الناصي. الناصية تعينها يعني أين هي موضعها ما هو؟ قال في وجهين. نعم. وهي مقدمة عند القاضي. لا هي مقدمه مقدم الرأس. وهي مقدمة كذا الله هذا معناه. وهي مقدمة هي مقدم الرأس. وهي مقدمه يعني الجزء الأمامي من الرأس هذا يسمى الناصية. نعم. وهي مقدمه عند القاضي وقدمه القاضي أبو يعلى قدمه له. نعم. وقيل إطاف الشعر قدم. وهي مقدمه أي مقدم الرأس عند القاضي أبو يعلى. هذا القول قدمه في الفروع صاحب كتاب الفروع مطبوعه كذلك اسم برهان الدين. قدم قول القاضي على قول غيره من الأئمة هذا الوجه الأول في الناصية، وقيل الوجه الثاني في الناصية ما هو؟ إيش قال؟ أي بعدين؟ وقيل؟ وقيل قصاص الشعر. قصاص الشعر. هذا خلاف لفظي، خلاف هذا الأمر. هل الناصية هذا الجزء المقدم من الرأس أو الشعر النابت عليه؟ إذا قلت أخذ بناصيته ما هو؟ جر الناصية. إذا كان في واحد أصلع لا شعر عليه، قلت ضربته على ناصيته، وين ضربه؟ إذا الناصية تستعمل هنا، تستعمل هنا، تستعمل معنى الشعر وتستعمل معنى الموضع الذي ينبت فيه الشعر. وبعض مرجح هذا فالخلاف لغوي لا معنى له. انشق تدريب، إذا مسح بشرة رأسه دون ظاهر شعره لم يدفئه. واضحة هذه؟ لا بد أن يمسح على الشعر. إن مسح أصول الشعر البشرة ولم يمسح الشعر لا يعتبر ماسح. يقال له أعد وضوءك، أمسح على الرأس. هو كلام هذا؟ نعم. وكذا إذا مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ولو كان محطوطا على الرأس. ما نزل على الرأس من الشعر، الكلمة هذه غامضة. نظن تربية الشعر لمن استطاعه مستحب، مر علينا هذا بس كذلك. فإذا رب الإنسان شعره لا شحمت أذنيه أو المنكبين، هذا الشعر فيه طول، هذا الطول يتجاوز حد الرأس، حد الرأس معروفة من أعلى الأذان إلى القفا إلى الناصية، فما تساقط منه نازل على الرأس إلا هو نازل نازل عن الرأس. فلو جاء إنسان وغسل يديه كما أمر الله سبحانه وتعالى ثم وضع يده في الماء ليعمد لمسح رأسه، فما مسح الرأس وإنما مسح الضفائر ومتفلفل من الشعر، يجزئه ولا ما يجزئه؟ ما يجزئه. لكن لو مسح الشعر القريب من الرأس أجزاه، لمن قال أن بعض الرأس وما نزل عن الرأس سوى الرأس لا يجزئه، وما مسح على ما كان مسامكا للرأس أجزاه. واضحة ولا مش واضحة؟ اقرأ يا أخي. وإن غسل رأسه بدلا عن مسحه، لأنه لو كان معطوسا على الرأس، لو إنسان عمل ضفائر الشعر ثم جمع الشعر المسترسل كله ووضعه فوق الرأس في كبة وغمس يده ومسح الجزء الأعلى، هذا يجزئه ولا ما يجزئه؟ لا يجزئه. واضح هذا؟ وإن غسل رأسه بدلا عن مسحه، إن غسل رأسه ها؟ أي ثم أمر يده عليه جاز في الأشهر. وإن غسل رأسه بدل المسح، يوضى الإنسان الوضوء الطبيعي، قام يا غلام هات الإبريق، وانحنى على الأرض وسكب ماء الإبريق وغسل رأسه ثم غسل رجليه، هل يصح وضوءه ولا ما يصح؟ لا يصح وضوءه. الله عز وجل أمره بمسح الرأس. لو قال أنا جئت بالمسح وزائد عليه، ما المانع يا أخي؟ يقول لا، الله عز وجل ذكر المسح فتكتفي بما دل الله عز وجل، لو أراد الله ذلك لقال اغسلوا ومن شاء فليمسح، لكن لما نص على المسح لا بد من المسح، الغسل لا يجزئ. لكن لو غسل رأسه ثم مسح الرأس بعد الغسل يجوز ولا ما يجوز؟ هذه الصورة المذكورة عند أهل الكتاب. مفهوم الكلام هذا؟ نعم. وإن غسل رأسه، غسل رأسه، وإن غسل رأسه بدلا عن مسحه ثم أمر يده عليه جاز في الأشهر، وكذا الخف والجبيرة. قال ابن حامد: الخف معروف، سأتينا إن شاء الله في مستقبل الكتاب، يجوز المسح على الخف على الخفين. لو غسل الخفين بدل مسحهم، الخفين ما كانوا يغسلون أول لأنها تتلف بالماء، لأن الجلد كان طبيعي، لكن الجلود لما كانت هذه صناعية تدخلها بالماء ما يضره. فلو لبس خفيه وأراد المسح على الخفين، فبدل المسح لم غسله، فبدل أن يمسح عليهما غسلهما يجزئه المسح ولا ما يجزئه؟ ولا ما يجزئه، لابد أن تمسح عليه. ماشي كذا؟ كذا الجبيرة، لو كانت الجبيرة محكمة لا خليها الماء دم غسلها يقول له لا لابد أن تمسح عليها وصلاته تمشي. قال ابن حامد إنما يجزئ الغسل عنه إذا نواه به. ابن حامد انتباه رجالات الإمام أحمد يقول إن غسل رأسه ونوى بهذا الغسل المسح أجزأه يجزي ذلك. نعم يا أخي. فلو أصاب رأسه ماء من غير قصد ثم مسحه بيده بعد نية الوضوء أجزأه في الأحيان. توضأ ثم خرج إلى العراء فأصاب رأسه، قبل أن يمسح رأسه أصابه ماء البطن، ماء المطر، فعاد فمسح رأسه، ماء موجود على الرأس من ماء المطر، فمسح رأسه يجزئه ولا ما يجزئه؟ قال في الأكف يجزئه. إيش وجه الشبهة دي؟ الإنسان يتوقف عن الجواب لشبهة شبهة الماء. يبتسل الإنسان يوم تقول له كم ركع سنة الفجر؟ بسرعة يقول ركعتين، أليس كذلك؟ لكن لو سألتهم أيهما أفضل في الوتر، الفصل أو الوصل؟ يقوم يفكر شوية عشان يعرف أيهما رجع، أليس كذلك؟ الآن قال فإذا لو جاء توضأ وغسل يديه كما أمره الله ثم جاء غلام وتعمد ووضع ماء على رأسه، فكان هو مسح ما أخذ ماء ما تناوله، وجد ماء موجود على الرأس فمسحه، يجزئه ولا ما يجزئه؟ ترددنا في الإجابة، التردد نتيجة إيه؟ إشكال. ما وجه الإشكال؟ عشان نعرف إنه هذا معنى فقهه أن تعرف المعاني والعلل الموجودة في الأقوال ليفهم الإنسان كيف بنيت هذه المسألة. ترددنا ليش؟ وجه أحسنتم، وجه التردد الإنسان يعمد إلى ماء يعلق بيديه ثم يمسح برأسه كأنه عامد وخاف، إذا نقل الماء إلى الرأس ما في قصد، تجرد عن شيء من النية، فكان فيه إشكال. عرفنا هذا؟ فيقال له الأصل مسح الرأس، ولما تحقق ذلك المسح بنية لا يضر من نقل الماء سواء كان في اليد وغير اليد. أضح لنا العبارة ما طبحت؟ نعم. والثاني لا، يعني كان في أقيس، القياس هو كذا، غير القياس لا يجزئه، لا بد يأخذ ما بيديه ثم يمسح عليه. اقرأ الكتاب هذا يا أخوان، الكتاب هذا لطلبة علم متمكنين شوية، ترى المتدين ما ينفعهم، اللي فمن رأى فيه صعوبة في دروس ثانية أفضله، واللي يستطيع يمشي يفهم معنا بارك الله. نعم. والثاني لا، كما لو وضع يده مغلولة على رأسه ولم يمرها عليه، أو وضع عليه خرقة مغلولة أو ظلها عليه، ولو كان على رأسه خضاب فمسح عليه لم يجزئه، نص عليه. قلنا الثاني لا، يعني لو جاء ماء وضع على الرأس، فبين أن هذا الوجه المقيس أول أنه جائز وإلا نقصد، فالثاني لا يجوز. فقال كما لو وضع يده مبلولة على رأسه، غمس يده في الماء ووضع يده هكذا ما مسح ثم غسل رجليه، ويقال له أعد وضوءك أو امسح رأسك، هذا ليس بالمسح. أو وضع عليه خرقة مبلولة اقتفى فيها ثم رفعها، يقول هذا ليس بمسح كذلك. ثم جاء مسألة ثانية، ولو كان على رأسه خضاب فمسح عليه لم يجزئه، نص عليه. لو كان على رأسه خضاب، ما هو الخضاب؟ الحنة، حنة وعلاج صمغ وضعه على رأسه كله لم يبقى لموضع الشعر بيان يمسح الشعر، هل يمسح على الخضاب الناشف؟